فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ربيبة أبي يحل لي الزواج بها؟ ربيبة أبيك؟ نعم، يعني بنت زوجة أبيك، ربيبة أبيك يعني بنت زوجته، لا بأس أن تتزوج بها. نعم، إنما تحرم على أبيك فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.